الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله بالحنيفية السمحة رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حقيقة التقوى، واعلموا أن أجسادنا على النار لا تقوى، وأن الموت قد تخطانا لغيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا. والسعيد من استعد وأعد العدة من العمل الصالح وحسن الظن والتقوى. نسأل الله أن يرزقنا الإيمان والتقوى. إخوة الإيمان، اليوم نختم سلسلة الخطب المنبرية في الحديث عن مشكلة العنف الأسري بالمملكة، والتي اعتمدنا فيها على دراسة علمية ومسح ميداني قام بها باحثون متخصصون، وثم تم تحكيمها من قبل خبراء وفاحصين. وكنا قد تحدثنا في خطب ماضية عن أهمية الأسرة ومكانتها في تربية الأجيال وتخريج الرجال، ثم ذكرنا نبذة مختصرة لتاريخ مشكلة العنف الأسري ومراحلها المتعددة التي مرت بها، وبينا سبب تنامي الاهتمام العالمي بهذه المشكلة العنف الأسري وحجمه في العالم عموما وفي المملكة خصوصا. ثم تناولنا تعريف العنف الأسري والأسباب المؤدية إليه، ثم عرجنا على مظاهر العنف الأسري وصوره وأشكاله التسعة بالشرح والتفصيل. ثم كان الحديث عن الآثار السلبية للعنف الأسري وبشكل مختصر، ثم ذكرنا مجمل الآثار السلبية للعنف الأسري، وأنه بلغت 25 أثرا سلبيا، كل واحد منها مشكلة اجتماعية بذاته. ولذا سمي العنف الأسري بأم المشاكل، ليتأكد لكل عاقل أهمية وخطورة هذه المشكلة ووجوب السعي بمحاربتها. لكن ما الحيلة إذا استشرى هذا الداء في كيان المجتمع؟ كما سمعتم بالأرقام ومن اعترافات المبحوثين وأحوالهم، والتي كشفت أن حالات العنف الأسري في ازدياد ثابت وتصاعد مستمر. ثم تطرقنا للعنف الأسري من المنظور الإسلامي، وما الذي قدم في هذا المجال من علاجات وحلول. وأخيرا ذكرنا السياسات والبرامج التي يمكن اتباعها لمواجهة هذه المشكلة ومحاولة تحجيم العنف الأسري من خلال استراتيجية موحدة تعالج القضية برمتها، وذلك بتضافر الجهود في عدة جهات أهلية وحكومية تتمثل بجبهات المواجهة، وهي البيت والحي والمجتمع المحلي والمدرسة والمناهج التعليمية والإعلام. ونصل اليوم إخوة الإيمان للمحطة الأخيرة في الخطبة الثانية عشر من سلسلة هذا الموضوع، فبعد هذا المشوار الطويل في الدراسة نقف الآن مع مرحلة مهمة وحساسة، مرحلة جني الثمرة المرجوة. فبعد تشخيص الداء ومدى حجمه ومعرفة صوره وأسبابه وآثاره، نصل اليوم لوصفة العلاج لتوصيات الدراسة ومقترحاتها، وهي ليست من نسج الخيال أو مما خطر على البال، بل هي توصيات مبنية على نتائج علمية لا يعرف قيمتها ولا قدرها إلا من له علاقة واطلاعات على الدراسات العلمية وأثرها الميداني. وأول هذه التوصيات وأول هذه التوصيات تأسيس إدارة مستقلة للوقاية من العنف الأسري وحماية ضحاياه، فالوقاية خير من العلاج بشرط أن تعمل بمهنية وحرفية تضم في جنباتها كوكبة من المتخصصين والمتخصصات لبث التوعية وطرق الوقاية. فقد أكد عدد كبير من المبحوثين ومن الخبراء على أهمية إنشاء إدارة مستقلة تخصص فقط للوقاية من العنف الأسري، إضافة إلى حماية الأفراد الذين تعرضوا له وخاصة النساء والأطفال، مع التأكيد على أهمية استقلالية هذا الجهاز استقلالا تاما، وأن لا يكون كالأجهزة الحكومية الأخرى حيث الروتين وبطء الإجراءات ليتسنى له سرعة اتخاذ القرارات وتوفير الحماية لضحايا العنف الأسري بفترة زمنية وجيزة، يكون لها تعاون وتنسيق مع إدارة الحماية بوزارة الشؤون الاجتماعية، تلك الإدارة التي تحتاج عاجلا لفتح فروع كافية في جميع المناطق لتكون قادرة على تغطية الاحتياجات المتنامية لدورها في توفير الحماية والوقاية. ومهم هنا تكثيف الجانب الإعلامي لدورها نظرا لجهل الكثيرين بهذه الإدارة مما يظن معه عدم فاعلية هذا الجهاز رغم ما يقدمه. ثاني توصيات الدراسة ضرورة وضع آلية تنفيذية واضحة في التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، فمن الأهمية بمكان التعامل مع قضايا العنف الأسري بطريقة خاصة لحساسية الموضوع، وخاصة في مجتمعاتنا الشرقية وبالأخص ببلادنا، فمن الخطأ الفادح أن نتعامل مع قضايا العنف الأسري كقضايا جنائية، فنحن في بلاد إسلامية، فلا بد من مراعاة ذلك. كم من الأهمية ومن الأهمية بمكان أن تتوافر في مراكز الشرطة أخصائي أو أخصائية اجتماعية للتعامل مع الحالات التي تعرضت للعنف، ليقوم الأخصائي بإجراء التنسيق المطلوب مع الجهات ذات العلاقة كجزء من عمله، أو التنسيق مع وزارة العدل إذا تطلب الأمر إحالة القضية للمحاكم. فالأخصاء الاجتماعي له دور كبير في حضور جلسات المحكمة والاستئناس برأيه من قبل القاضي قبل البت في القضية، ولمساعدة الضحايا ودراسة حالاتهم قبل عرضها على القاضي، شريطة أن يتم ذلك في جو بعيد عن الروتين والإبطاء حتى لا يتفاقم الضرر على الضحية، وليتم معالجة القضية وجميع أطرافها من خلال جلسات علاج اجتماعي لإعادة الأمور إلى مجاريها دون ما حاجة إلى استصدار حكم قضائي، خاصة في الحالات التي يترتب عليها قطع صلة الرحم وربما الطلاق. ثالث التوصيات إصدار أنظمة للحماية من العنف الأسري مستنبطة من نصوص الشريعة وأحكامها كحدود وتعزيرات ونحوها، فكلنا يدرك أن مفهوم العنف الأسري من المفاهيم المطاطة بدليل تنوعه لتسعة أنواع، وكل نوع منها كما تقدم يضم عددا كبيرا من الممارسات التي توصف بأنها سلوك عنيف. وهنا يؤكد على أهمية مفهوم العنف الأسري وتعريفه وتحديد مضامينه وظروف وملابسات وقوعه، فهذا يساعد كثيرا في استصدار تشريعات للحماية منه والعمل بمقتضاها من قبل المحاكم ومن قبل مراكز الشرطة والمستشفيات ودور الإيواء الاجتماعي ونحوها. ولذا فمهم جدا التمييز بين السلوك الذي يطلق عليه عنف أسري وبين التهذيب الذي يلجأ إليه الوالدان أو الأزواج لتأديب الأبناء أو الزوجة ونحوه، مع التأكيد أن التأديب لا يكون بالعنف أبدا، اتباعا للقاعدة النبوية التربوية الذهبية في قوله عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء قط إلا زانه، ومن تزع من شيء إلا شانه. فهناك شبه جهل بمفهوم العنف الأسري، فلا بد من تثقيف المجتمع بحقيقته والتشريعات فيه. عباد الله، هذه هي رابع توصيات الدراسة: التثقيف الإعلامي والتوعية. فقد أشار عدد كبير من أفراد عينة البحث إلى الدور الحيوي والمهم لوسائل الإعلام في نشر الوعي حول موضوع العنف الأسري وآثاره السلبية وكيفية الوقاية منه وسبل التصدي له. ولا شك أن مثل هذا الموضوع يحتاج للقيام بحملات إعلامية مكثفة وعقد مؤتمرات وندوات ونشرات وكتب متخصصة ودراسات ومطويات وبنرات في الشوارع والمطارات والأسواق والمسابقات الرياضية ونحوها، مما يمكن الاستفادة منه في نشر الوعي وبث التوعية حول أنماط العنف الأسري وأضراره وكيفية الوقاية منه والتصدي له. كما أن للعلماء والدعاة وللأئمة والخطباء دورا أساسيا في هذا الجانب، فقد كان دورهم كبيرا ومؤثرا في حملة التضامن الوطني لمكافحة الإرهاب وبيان مفهومه وسبل تجنيه. وهنا لفتة مهمة، حيث إن في مكافحة العنف الأسري حماية للمظلومين والمقهورين ونصرة المظلوم ورفع الظلم عنه واجب في حق أهل الشريعة أكثر من غيرهم، فكان لزاما التفاتهم لهذا الموضوع ورد الحقوق لأهلها. ولا يضيرنا أن ركب هذا الموضوع بعض أهل الأهواء واستغلالهم له في التغريب أو تجرئة المرأة وتمردها ونحوه، فإن أهل الحق وأهل الشرع أولى بالاستثمار في رفع هذا الظلم والقهر الناتج عن العنف الأسري ورده عن الضحايا. فهذا من البصيرة ومن الحكمة وعمق النظر لو تأملناه. كما أن على الخبراء وعلى علماء علم الاجتماع والمهتمين به دورا كبيرا في بث الوعي ونشر التوعية. ومن المهم جدا اتخاذ ترتيبات لعقد دورات للمقبلين على الزواج لتعريف كل من الرجال والنساء بحقوقهم وواجباتهم وبالأدوار الاجتماعية التي سيقومون بها وبطبيعة علاقاتهم مع غيرهم في محيط الأسرة. وهذا ما طالبت به نتائج الدراسة، وهو ما بدأ فعلا تفعيله مع بعض المؤسسات تحت ما يسمى رخصة القيادة الأسرية. كما لا يخفى أهمية تضمين المقررات التعليمية شرح معنى العنف وأسبابه والأساليب الاجتماعية للتعامل معه واستحداث المناشط غير الصفية التي تدرب الشباب من الجنسين على مواجهة أساليب الحياة من العنف بالمنطق والعقل، مع توجيه الأخصائيين والمرشدين الاجتماعيين في مدارس ووزارة التربية والتعليم وفي المدارس الخاصة إلى الحرص على التعامل مع حالات العنف الأسري وتشجيع الطلاب على إخبارهم بأي عنف يتعرضون له، مع أهمية التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية عندما يتطلب الأمر حماية الضحايا. إخوة الإيمان، هذه هي أهم التوصيات التي أظهرتها نتائج الدراسة والتي تقتضيها ظروف المواجهة لهذا الداء. كما أن هناك توصيات أخرى يمكن تحويلها إلى سياسات عامة ووضعها موضع التنفيذ العملي، وهي موجهة إلى صناع القرار وإلى الجهات المسؤولة كل في نطاق تخصصه، وهي توصيات ترمي إلى معالجة ثلاث محاور رئيسة. هي أولا وقاية المجتمع وخاصة الأسرة من مشكلة العنف التي تتفاقم وبوضوح. ثانيا تحديد أساليب التعامل مع العنف عند وقوعه. ثالثا معالجة آثار العنف الأسري بعد حدوثه. وقد توجهنا بهذه التوصيات إلى الجهات المعنية من وزارات ومؤسسات. عباد الله، وها نحن نصل إلى ختام هذا الموضوع وختام هذه السلسلة المباركة من الخطب والتي بلغ عددها 12 خطبة استمدت مادتها العلمية ومعلوماتها الأساسية من دراسة ميدانية بعنوان العنف الأسري بين المواجهة والتستر، قام بها مركز رؤية للدراسات الاجتماعية. ولا شك أننا بأمس الحاجة إلى التثقيف والتوعية، فإن معرفة الأسباب ومعرفة مشاكلنا ووقوفها بوضوح علمي لا شك أنه من أسباب سعادة المجتمع وراحته، بدل التخبط والاجتهادات والعواطف والقيل والقال. إخوة الإيمان، ومع أهمية مثل هذه الدراسات النظرية في بث الوعي وكشف الأسباب وبيان الحلول والعلاج، وقبل ذلك وقاية المجتمع والأسرة من مشكلة تتفاقم بوضوح، ورغم هذه الأهمية للتنظير إلا أننا لا نحقق أهدافنا ولا نصل إلى مبتغانا إلا عندما نحول الأقوال إلى أفعال، وتحول الدراسات الميدانية إلى إجراءات عملية وسياسات متبعة. ومن هنا كانت مثل هذه الدراسات ثم محاولات لتفعيلها عمليا في مجتمعنا ومع الجهات المختصة. ها نحن ندعو الجميع من خلال أمانة المنبر الشرعي، ندعو الجميع أفرادا ومسؤولين إلى التعاون والشفافية لتشخيص مشاكل مجتمعنا والتي لا يخلو منها مجتمع كل بحسبه ومن خلال موقعه ومسؤوليته، فالكل راع والكل مسؤول عن رعيته، فلا أحد يتنصل عن تحمل المسؤولية، وكل منا يعيش على ثرى هذه الأرض الغالية وعليه واجبات تجاهه. ومن الواجبات حماية المجتمع من الانحرافات الأخلاقية والسلوكيات الخاطئة ومن الأدواء الاجتماعية التي تحتاج منا إلى وقفة جادة فاحصة لمتغيرات واقعنا الاجتماعي ومواجهة السلبيات التي تنخر كالسوس في سفينتنا من خلال تضافر جهود الجميع، وخاصة أنت يا رب الأسرة. نعم، أنت يا رب الأسرة المسؤول الأول عن محاربة هذه الأدواء في أسرتك وغرس ثقافة الرفق والحوار البناء للمشاكل بين أفراد الأسرة. نسأل الله أن يجمع بين قلوبنا، نسأل الله أن يصلح أحوالنا، نسأل الله أن يطهر مجتمعنا وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أيها الناس اتقوا ربكم واسألوه اللطف والرحمة، حاسبوا أنفسكم، فالمحن والابتلاءات اقتربت حولنا وتحوم حولنا. نسأل الله أن يحمينا وبلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل شر وفتنة، لكن الأحداث فيها عبر وأخذ حيطة وحذر من العقلاء. ثقوا أن الله يدفع عنكم الشرور بصنائع المعروف التي تبذلونها للمضطرين والمنكوبين. ثقوا عباد الله أن الله يدفع عنكم الشرور بصنائع المعروف التي تبذلونها للمضطرين والمنكوبين حولكم، خاصة في القضية السورية والتي تزداد رعبا وجناية بالقتل والتمثيل بالمسلمين من أهل السنة في أرض الشام. ولا ناصر ولا معين، فخذلناهم وتركناهم لسياسات ماكرة فاجرة تمكر مكرا كبارا. وحسبنا الله ونعم الوكيل، وحسبنا أيضا أن الله يسمع ويرى وأنه لطيف بالعباد. أليس هو القائل: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. فهلاك النظام النصيري وجلاوزته معلوم محدد، إي والله معلوم محدد. فالله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. فلا تستعجلوا ولا تخنعوا عباد الله، فالله موف بوعده. لكن السعيد منا من بادر وشارك وجاهد بما يستطيع. فهيا كفانا خذلانا، فهيا كفانا خذلانا. لا تتواكلوا فكل مسؤول، كل منا مسؤول. فهيا ليبذل كل منا قدرته بحسب ما فتح الله عليه، ثم ثقوا بنصر الله بعد فعل الأسباب. لا تنتظروا النصر ونحن نخذل إخواننا ونخذل ديننا ولا نستجيب لربنا بنصرته. إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم. فهيا ليبذل كل واحد منا ما يستطيع. كل مسؤول منا بحسب قدرته، ثم ثقوا بعد ذلك بالنصر. لا تيأسوا فوعد الله حق. استغفروا الله وادعوا وابذلوا، فما تقدموه هو حصن لنا، إي والله أن ما نقدمه هو حصن لكم وشكر يزيدكم. فالقضية السورية قضية عقدية، حرب نصيرية شيعية شيوعية ضد عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي ابتلاء وامتحان للقلة المؤمنة الصابرة من أهلنا في الشام هناك. ونصركم دفاع عن أنفسكم، ونصركم لهم دفاع عن أنفسكم. فاللهم الطف بعبادك المؤمنين في الشام، اللهم الطف بعبادك المؤمنين في الشام، اللهم ارحمهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم عجل لهم بالفرج والمخرج، اللهم عجل لهم بالفرج والمخرج. لم يبقى إلا حبلك المتين، اللهم لم يبقى إلا حبلك المتين. فيا رب العالمين لم يبقى إلا بابك وكفى بك نصيرا، لم يبقى إلا بابك وكفى بك نصيرا. اللهم إنا نعلم يقينا رحمتك بعبادك، وأن ما قدرته لإخواننا هي من نعمة الضراء، لتغفر سيئاتهم وتغسل أدرانهم وترفع درجاتهم وتصطفي منهم مبتلين وشهداء ومرضى. فاللهم ثبتهم، اللهم ثبتهم والطف بهم، اللهم اجعل آلامهم وأوجاعهم بردا وسلاما عليهم، اللهم اجعل آلامهم وأوجاعهم بردا وسلاما عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك ببشار وزبانيته، اللهم عليك ببشار وزبانيته، اللهم عليك ببشار وأعوانه. اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم يا قوي يا عزيز إنهم لا يعجزونك. اللهم املأ قلوبهم رعبا وخوفا، اللهم املأ قلوبهم رعبا وخوفا، اللهم املأ قلوبهم رعبا وخوفا يكون سببا في إدبارهم وتفرقهم. اللهم عليك بهم أجمعين، اللهم أضعف قوتهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم افضح مخططاتهم وتدابيرهم، اللهم افضح مخططاتهم وتدابيرهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا لهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا لهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا لهم. اللهم عليك باليهود المعتدين الحاقدين، اللهم احفظ أرض فلسطين، اللهم احفظ الأقصى وأرض وأهل فلسطين، اللهم احفظ تدابيرهم ومخططاتهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والاستقرار والأمان لجميع بلاد الإسلام، اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والاستقرار والأمان لجميع بلاد الإسلام. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، اللهم ولي على المسلمين في مصر واليمن وليبيا وتونس والصومال خيارهم، اللهم ولي على المسلمين في كل مكان خيارهم. اللهم أعنهم ووفقهم لتطبيق شرعك ونصرة كتابك وسنة نبيك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية. اللهم أصلح ولاة أمرنا ووفقهم لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين. اللهم ارفع عنهم البلاء برحمتك يا أرحم أرحم الراحمين. اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم ردهم إلى أهليهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ندعوك برحمتك التي وسعت كل شيء، نتوسل إليك بكرمك الذي عم كل شيء. اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا. اللهم انشر رحمتك بين العباد، اللهم أسق الحاضر والباد، اللهم أبدل الغبار بالأمطار، اللهم أبدل الغبار بالأمطار برحمتك يا عزيز يا غفار، إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بضعفنا، اللهم لا تؤاخذنا بقسوة قلوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا. اللهم عاملنا برحمتك، اللهم عاملنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة. اللهم ارحمنا بالأمطار ورخص الأسعار، اللهم ارحمنا بالأمطار ورخص الأسعار، وارحمنا بالإيمان وحبك يا رحمن. اللهم صلي وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.